ثم أخذ الكتاب في صمت وأعطيها إياه لتبدأ مذاكرة الدروس وحل التدريبات وأتركها في غرفتها. ثم أعود بعد نصف الساعة لأجد ابنتي وقد التفت في البطانية وبجانبها الحزين كتاب الماث، وهو ينظر إلي في أسى: بنتك هتسقط يا حجة. هاشتاج عارفة يا خويا، هاشتاج كتاب الماث الحزين، هاشتاج وكتاب حياتي يا عين، هاشتاج الأرض مهم أوي يا ماما. المعجم الرخيص للطلبة البلاليس، تعريف المعاني في كتاب أهيام مياني. كل مرة أبدأ أذاكر فيها العربي مع إرديتي الصغيرة لازم أتعلم حاجات جديدة لا أعرفها ولم أسمع عنها من قبل منذ بدء الخليقة. ومن هذه المعلومات مثلا إن في حاجة اسمها مد بالحاء، أكيد طبعا أنتم أول مرة تعرفوا المعلومة دي، وكمان لقيتها بتسألني أجيب لها كلمات بسرعة فيها مد بالحاء. وبعد ما أقنعتها أخيرا إن مفيش حاجة اسمها كده وإنه نزل مكانه في السوق مد بالياء وهتلاقي فيه كلمات كتير وسهلة تقدر تكتبها، فلقيتها بتقول لي: طبعا ده سهل قوي، هشام على اسم خالها هشام. بعدها قلت بطل أسألها على حاجة في العربي لأن ممكن لو سألتها على كلمة فيها مد بالواو فالإجابة هتكون سعاد أو سهير بدلا من سعاد وسهير اللي هم ما فيهمش واو أساسا. طبعا كان بودي أكمل باقي مذاكرة دروس العربي وأستفيد من العلم الغزير لبنتي واللي بعنوان أصول اللغة العربية من افتكاسات الست رقية. بس الحقيقة وقفت، مش عشان بنتي بطلت إبداع في اللغة العربية، لا طبعا إطلاقا، فالإبداع سيستمر ويستمر. ولكن الجديد إني لقيت ولله الحمد والمنة والذي لا يحمد على مكروه سواه إن أختها أكتر إبداعا وانطلاقا في اللغة العربية، وعندها حاجات أجدد من المد بالحاء اللي رقية فهمتهوني، والإعجاز العلمي في إن كلمة هشام بقت مد بالياء. بدأت أذاكر معاها بحسن نية منقطع النظير واقتناع تام إن بنتي شاطرة زي ما ميس العربي فهمتني، وابتدينا مع بعض رحلة الكفاح الأليمة. وسألت بمنتهى السذاجة على ورقة المراجعة عشان نختصر الطريق، وكانت الإجابة المتوقعة منها بإنها ضاعت في ظروف غامضة، أو إن الميس طمعت فيها وأخدتها لعيالها، أو هتستخدمها ورقة تصفي عليه الطعمية من الزيت وهي بتقليها. وبدأ الحوار التالي: أنا: طيب هنعمل إيه دلوقتي وهنذاكر إزاي من غير ورق المراجعة؟ جوجو: ما أنا دورت عليه ومش لاقياه يا ماما، أعمل إيه؟ أنا: خلاص هاتي البوكلت نذاكر فيه. جوجو: أنهي واحد، بتاع المدرسة ولا البيت؟ أنا: يا دهوتي، هما اتنين، واحد للبيت والتاني للخروج. بقولك هنذاكر إيه مش هنلبس إيه؟ جوجو: خلاص يا ماما نلبس كتاب الوزارة، قصدي نذاكره. أنا: يا لهوياني طبعا لا، هاتي بوكلة المدرسة أمرنا لله. جوجو: ماشي. أنا: اتفضلي بقى ذاكري المعاني والمضاد والجمع وأنا هرجعهم معاكي بعدها. دقائق قليلة ثم أسمع صوتها يهتف في فرحة: خلصت يا ماما. أنا في دهشة: خلصت إيه؟ أنت لحقتي؟ جوجو: خلصت الدرس الأول وذاكرته. أنا: لا، بقولك إيه، إحنا هنمشي بالتقسيط، أنت تخلصي مذاكرة وحدة كاملة وأنا هروح المطبخ أبدأ ماتش المواعين وهقابلك هنا في الصلاة في الاستراحة اللي بين الشوطين. جوجو: اتفقنا. بعد مرور دقائق أقل من الدقائق الماضية أسمع نفس الصوت هتافها في فرحة: خلصت يا ماما. أنا محدثة نفسي: أنت لحقتي، ده أنا لسه ما خلصتش ماتش الدور قبل النهائي في غسيل الصحون والحلل. جوجو: يلا يا ماما عشان تسأليني في العربي. أنا: يا بنتي ما ينفعش كده، أنت لحقتي تحفظي حاجة؟ جوجو: حفظت يا ماما خلاص. طيب سمعيلي كده معاني الكلمات ومضادها وجمعها وأنا هقولها لك على طول. وهنا تبدأ رحلة المعلومات الجديدة. جمع أرض إيه؟ جمع أرض هو قرود باين؟ لا، قرود ده جمعكم أنت وإخواتك. طيب معنى هادئة إيه؟ ساكتة. بجد؟ ده أنا اللي هطب ساكتة دلوقتي منكم، اسمها ساكنة. اللي بعدها مضاد منظمة إيه؟ مضاد منظمة هو استني كده أفكر، مبهدلة. دي أمك الغلبانة هي اللي متبهدلة معاكم والله، اسمها مبعثرة. طيب تعرفي مضاد نظيفة إيه؟ ولا هتألفي برضو من معجم سعد الصغير بتاعك ده؟ بصي يا ماما، احنا ممكن نقول مكرمشة مثلا. ليه كده يا بنتي؟ حرام عليكي، مكرمشة دي عكس مفرودة، يا دي النيلة عليا، مفيش اصلا الكلمات دي في اللغة العربية. انتم هتنسوني لغتي الام اللي بتكلم بيها؟ ركزي تاني كده. صح عرفت. بصي يا ماما، اخر كلام عندي هو ان عكس نظيفة هو متوسخة او وسيخة. اشجيني ده اكيد على وزن متفعولة او فعيلة. اهياني على اللي بيحصل لي واللي بيجرالي، على رأي المطرب الشعبي اللي مش فاكرة اسمه. يا ماما انتي زعلانة ليه؟ عكس نظيفة هو ببساطة مش نظيفة او غير نظيفة، اختاري اللي يعجبك. لا يا حبيبتي، عكس نظيفة باللغة العربية يعني قذرة. هي كانت فكرة قذرة اصلا اني اذكر لكم عربي من اساسه. الدم عمره ما يبقى بلاستيك. في اخر ليلة قبل امتحان الساينس للصف الخامس الابتدائي، وبالرغم من معرفتي ان المذاكرة مع العيال دي تالت اقصى الم في العالم للانسان بعد الحرق حيا والولادة الطبيعية، الا اني تجردت تاني من جميع قواي العقلية وقررت مراجعة تلك المادة مع ابنتي ذات المخ الفذ والدماغ الالمازات في حل الامتحانات. وابتدأت المراجعة كالآتي: ها حبيبة قلبي، ممكن تقولي لي إيه فايدة الريد بلاد سيلز في جسم الإنسان؟ بعد تفكير عميق استغرق منها 5 فيمتو ثانية جاءت الإجابة المبهرة: بتوزع الأكل والمية على الخلايا وبعدين تاخد منهم الزبالة وهي نازلة. يا نهار ملحوس، وهي نازلة رايحة فين؟ وهي خارجة يعني يا ماما؟ لا يا ست الكل، الريد بلاد سيلز دي وظيفتها حاجة تانية، وهي carry oxygen from lungs to all body cells and carry carbon dioxide from all body cells. طيب نفس الفكرة يعني، ما غلطتش. أحاول التماسك والتغاضي عن الإجابة السابقة واستحضار الروح الفرفوشة الحبوبة من جديد لأسألها في هدوء. خلاص بلاها السؤال الأول وندخل على السؤال الثاني قبل ما يجيلي شلل في البادي سيلز اللي حلتي. Give a reason. We shouldn't keep urine for a long time. بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة هي إن كده البيبي هيخرج من كل حتة ويزروت الدنيا. حسبي الله ونعم الوكيل. طب نترجم الزروطة دي إزاي بغض النظر عن إنها كمان إجابة غلط؟ طيب إيه الإجابة الصح؟ Because it affects on kidneys function and my only مرارة function too. ماشي، آخر سؤال بقى قبل ما انتحر قصدي أدخل أنام. Give a reason. The blood is liquid. عشان يعرف يعدي بسرعة وما يتزنقش في أي حتة في الجسم. إيه؟ وكمان عشان في حاجة كده جواه نسيت اسمها، تقريبا كده بلاستيك. الدم كمان بقى فيه أستك وبلاستيك اسمها بلازما. أيوان هي البتاعة دي اللي قلتيها. خلاص أنا كده اطمنت عليكي وهعرف أموت وأنا مرتاحة. في النهاية أنا اقتنعت إن الحاجة الوحيدة اللي استفدتها إن عيالي في مدرسة لغات إن هم بيقولوا عايزين small intestine بدل عايزين ناكل منبار. هاشتاج الدم عمره ما يبقى بلاستيك يا فوزية. هاشتاج والبيبي بقى يخرج من كل حتة وهيزروطنا. هاشتاج وكرة الدم الحمراء بتاخد الزبالة وهي نازلة. هاشتاج وأنا لازم أبدأ أقطع في شراييني دلوقتي. هاشتاج كانت فكرة بيبي إني أراجع الساينس. وينهال علينا عرق الشعوب. وكالعادة لازم إن بنتي الحبيبة جوجو تكمل إنجازاتها وتبهرني تاني في مادة اللغة العربية وتفاجئني ليلة الامتحان. فقررنا ناخد قرار انتحاري لمراجعة العربي ويدور الحوار كالآتي: قوليلي مضاد الشاهقة. مضاد ده اللي هو إيه أصلاً؟ عكسها يعني؟ تخيلي. طيب استني أجيب معنى الكلمة الأول. ماشي، مش هي معناها العالية؟ اسمها المرتفعة، بس ماشي هنمشيها العالية. خلاص تبقى مضادها الواطية على طول. أهو أنتي، حسبي الله ونعم الوكيل، أشكو إليك يا رب. طيب السؤال اللي بعده: جمع الدنيا إيه؟ هي الدنيا لها جمع؟ برضو تخيلي، تبقى الدونتس يا ماما. أمي يا بنتي وارحمين، أنا ست صاحبة مرض. طبعا الأخت ما صدقت وقامت على طول عشان تاخد بريك، عشان البنت تعبت وفرهدت، وأنا قلت أتفرج على باقي البوكلت عشان أشوف الدروس لحد ما نذاكر تاني لأن بكرة امتحان الميد تيرم. وإذ بي أفاجأ بالسؤال ده والإجابة دي، وحسيت بحاجات غريبة كده، كوكتيل زبحة مع ضغط عالي مع تنميل في الأطراف وشلل دماغي مؤقت. عرفتوا ليه بقى اسكندرية غرقت يا جماعة؟ هو ده السبب، مش مطر ولا سيول ولا إن وقت الشتاء دخل، ده اسكندرية هي السبب أصلاً في اللي حصل، لأن اسكندرية طلعت بتعرق، وكمان دي طلعت مشهورة بالموضوع ده. يعني اسكندرية تشتهر بالعرق؟ حد كان يعرف المعلومة دي؟ هاشتاج اسكندرية تشتهر بعرقها، هاشتاج وكده لازم تستحمى، هاشتاج شعب اسكندرية يغرق، هاشتاج يا مراري الطافح. ملحوظة قصيرة، وقت البوست ده كان وقت حدوث سيول شديدة في اسكندرية، وبيوت وسيارات كتيرة غرقت. أم مهملة، مشهد ليلي، أستعد للنزول لممارسة رياضة المشي مع إحدى صديقاتي للتخلص من بعض الكالوريز مؤقتاً، ثم استعادتها مرة أخرى بعد منتصف الليل عندما يصحو وحش الليل الجائع مجدداً طالباً سندويتش كبدة اسكندراني بالطحينة وبطاطس محمرة يصحبهم بيبسي دايت لإرضاء ضمير الأستك. وقبل اتجاهي لباب المنزل أسمع نداء ابنتي لي في استعطاف، ماما أنت هتنزلي وتسيبيني؟ آه يا حبيبتي عادي، اللي فيها؟ بس أنا بكرة عندي كويز دراسات ومحتاجة أنك تراجعيلي. مش إحنا خلاص اتفقنا إني خلاص بطلت أذكر لكم وبقيت أم مهملة؟ ماشي يا ماما، بس اختبريني في أول درسين بس. ولو إني واخدة قرار، بس زي بعضه هعتبرك زي بنتي. شكرا يا ماما يا حبيبتي، اتفضلي الكتاب أهو. إيه ده؟ هي مال الدراسات قلبت على ساينس كده ليه؟ مش عارفة. طيب قوليلي، إيه هو تاني كوكب بيلف حوالين الشمس؟ كوكب زمردة. لا يا حبيبتي، أنت كده دخلتي على مجرة سبيس تون. طيب مش فاكرة، خليني أقولك اسم المجرة بتاعتنا؟ ماشي أي حاجة، اتفضلي قولي. مجرة اللبن المدلوق. نعم، قصدي اللبن المسكوب. مجرة الدرب اللبني. آه هي دي، وليها اسم تاني كمان. يا مسهل، إيه هو؟ سكة الدبانة. قومي يا حبيبتي، خدي كتابك واختفي من قدامي حالا. لكن احنا لسه ما خلصناش مذاكرة يا ماما. خدي 20 جنيه اهم وانسيني خالص في موضوع المذاكرة ده. بس اصل انا قلتلك يا بنتي انا ام مهملة وما بذاكرش لحد خلاص. لا انا كنت هقولك حاجة تانية. خير؟ ال20 جنيه ما بقوش يجيبوا حاجة دلوقتي، زوديهم شوية. وانتهى الحوار بإضافة 10 تلاحليح لتكملة المبلغ المطلوب لمواصلة رحلتي في التنفيذ للمذاكرة مع الأوباش مرة أخرى. عضت أسد ولا نظرة حسد. بنتي الصغيرة تقريباً هي الطفلة الوحيدة اللي ممكن تسألها السؤال الممل التقليدي بتاع أي أم مملة وتقليدية برضو، وهو عملتي إيه النهاردة في المدرسة؟ فترد بالإجابة الغير تقليدية واللي غالبا بتكون بعيدة تماما عن أي حاجة لها علاقة بالتعليم أو الدراسة، أو أخدوا إيه في درس العربي مثلا، أو خلصوا تشابتر إيه في الإنجليش، أو حتى أخدوا إيه في الأرت أو الأكتيفيتي، أو حصة الألعاب اللي اسمها اتغير فجأة بمرور الزمن وبقت PE. كل الأمثلة المذكورة أعلى دي لا تعنيها بمليم ولا تشد انتباهها، فترد علي ببساطة، ما فيش حاجة جديدة حصلت، بس أنتي لازم تروحي المدرسة. ليه بس؟ إيه اللي حصل؟ عشان الميس بتاعت الباص دي لازم تغيريها لأني ما بحبهاش. من عينيا، هروح بكرة المدرسة عشان أرفدهالك. وياريت كمان تقولي لهم يغيروا مدرسة العربي عشان بتزعق كتير ومش بفهم منها حاجة. أكيد طبعا، ما هي المدرسة أصلا من الورث بتاع أبويا الله يرحمه. المهم عملتي إيه في المدرسة؟ هحكيلك دلوقتي. كلي ودان صاغية أهو. بص يا ماما، أولاً مسماها كانت لابسة بلوزة بينك على إشارب لبني و... لا يا حبيبتي، أنا مش عايزة أعرف المس كانت لابسة إيه، أنا بسألك إنتي عملتي إيه وأخدت إيه النهاردة وفهمتي ولا لأ؟ آه ما أنا هقولك، استني. قولي. اكتشفت كمان إن مس نادين شعرها بني تقريباً. وده اكتشفتي إزاي وهي محجبة؟ عشان حواجبها لونها بني. إنتي ليه يا حبيبتي بتجرجريني للمواضيع التافهة دي؟ في مرة ظهر شوية من شعرها وطلع بني فعلا. يا ستي يطلع بني ولا بنفسجي، أنا مالي؟ أنت بقى اللي هو أنت نفسك عملتي إيه في المدرسة؟ آه هقولك كمان، أنت عارفة إن إياد ده كل شوية يعيط في المدرسة من غير سبب؟ طيب أبوس إيدك كفاية كده. ومهند كمان تعب وفضل يرجع في الباص. الرحمة يا رب. ومعانا ولد في الفصل النهاردة كان لابس لبس المدرسة بالشقلوب. خلاص كفاية يا حبيبتي، مش عايزة أعرف أي حاجة عن المدرسة نهائي بعد إذنك. تمر لحظات قليلة من الصمت، ثم تستعيد ابنتي ملاحظة أخيرة عن يومها الدراسي، فتهتف بصوت عالي من جديد: ماما، صحيح نسيت أقولك حاجة مهمة جدا. مصارين قلب ماما من جوه، خير؟ انت عارفة مين تاني معانا في الكلاس؟ مين؟ بنت صاحب المدرسة. طب كويس. انت عارفة ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ عندها قوة خارقة للطبيعة مثلا؟ بتطير زي الفراشات، او بتمشي على الحيط زي الصراصير، او بتتشعلق في الحبال زي سبايدر مان، ولا ايه؟ لا طبعا يا ماما، ايه اللي بتقوليه ده؟ طيب مالها يعني، انجزي. ده معناه انها ممكن تدخل الكانتين في اي وقت وتاخد السويتس اللي هي عايزاها كلها من غير ما تدفع اي حاجة. عادي، وايه المشكلة؟ ما انا بقولك هي مش زينا كده، بنشتري حاجة واحدة او اتنين بالكتير وبندفع فلوسها. وعارفة ايه كمان؟ دي ممكن تد... بس خلاص، هو لسه في كمان؟ استني بقى لما نتأكد البنت دي لسه على قيد الحياة ولا لأ. هاشتاج الحمد لله تم نقل البنت بسلام من فصل بنتي، هاشتاج النفسانة مرض يبدأ منذ الصغر، هاشتاج حرية في برايمري وان، هاشتاج يا ترى البنت لسه عايشة؟ الاحتفال باليوم المصري. ونظراً لأن المنظومة التعليمية حالياً بعدت تماماً عن التعليم والدراسة، وبدأ الاهتمام أكتر بالأنشطة الترفيهية والحفلات التنكرية وعمل مناسبات قومية جديدة الغرض منها القضاء تماماً على أي ميزانية للبيت من خلال شراء ملابس تستخدم ليوم واحد فقط، وغير كمان الابتزاز المادي، في كمان ضغط نفسي رهيب، ورحلة بحث عن الزي المناسب لطفلك تستغرق أسبوعين تقريباً قبل يوم الاحتفال، وتبدأ معرفة الحدث التاريخي بصرخة عالية مفزعة كالتالي: ماما يا ماما يا روح ماما اللي طلعت. نعم. يوم الخميس اللي جاي في احتفال. طب ألف مبروك، ربنا يتمم بخير، عقبال الفرح إن شاء الله. فرح يا ماما، بقولك احتفال. احتفال بإيه يعني؟ احتفال باليوم المصري. أيوة برضو، يعني إيه؟ يعني بنحتفل بمصر يا ماما. يعني إيه هتحتفلوا بمصر؟ مش فاهمة يا ماما بقى. طيب عايزة إيه يا حبيبتي؟ ما تاخدوا مصر وتحتفلوا بيها في أي حتة. لازم نستعد للاحتفال، لازم ألبس زي تنكري بيعبر عن مصر. خلاص يا حبيبتي، لفي نفسك في عالم مصر. إيه يا ماما ده؟ بقولك لبس شخصيات نلبسه. أيوة ما أنا بقولك البسي شخصية مصر نفسها. يا ماما بقى حرام عليكي. خلاص مش ههزر تاني، قولي عايزة إيه. بصي، هم عايزين لبس تنكري أي حاجة بقى، فرعوني أو صعيدي أو بورسعيدي أو اسكندراني أو نادي على الصعيدي وابن عمو البورسعيدي والشباب الاسكندراني. يا ماما خلاص كملي. وفلاحي، حلو قوي الفلاحي ده، أنا اشتري لك جلابية بترتر وعليها أي إشارة بمشجر وألوانه فاقعة، هتبقي زي الفل، فلاحة مصرية أصيلة. لا يا ماما، أنا مش عايزة فلاحة، أنا هعمل شخصية فرعونية. مين؟ كليوباترا. مين قالك بس إن دي شخصية فرعونية؟ دي الست اللي فتحت مصنع السجاير اللي في أول فيصل وبتدمر صحة الشعب المصري اللي عايزين تحتفلوا بيه. لا يا ماما، أنا عارفة إن دي شخصية فرعونية وأخدناها في التاريخ، أنا متأكدة. خلاص يا ستي، هي فرعونية ماشي، بس قوليلي أجيب الزي بتاعها منين بقى؟ الترزي بتاعها مات من 7000 سنة، ارحميني واختاري الزي الفلاحي. ماما اللبس بسيط قوي، مش مشكلة خالص. خلاص هاتي انتي. يا ماما بصي، كل اللي هنحتاجه هو شوية اكسسوارات. وهنعمل صولجان وتاج وشوية حلية ومجوهرات. ازاي يا نصحى؟ بصي بقى، أول حاجة تعمليها هتسيحي شوية من الذهب بتاعك عشان نعمل الصولجان والتاج. أسيح الذهب؟ كملي. وبعدين نسيح بقية الذهب عشان نعمل عقد كبير ومليان شخشيخ. شخشيخ؟ بس خلاص كده، شفتي الموضوع سهل ازاي؟ يعني عايزاني اسيح ذهب امي وشبكتي عشان اعملك كردان فرعوني بالشخشيخ؟ يا ماما، عشان البس الزي الفرعوني. يا اختي لبسك عفريت بالشخشيخ انتي واللي بيشتغلوا في المدرسة في يوم واحد. هاشتاج كردان بالشخشيخ، هاشتاج أهم حاجة الصولجان الفرعوني، هاشتاج الاحتفال بشخشيخ اليوم المصري، هاشتاج تباً لحفلات المدرسة. مشروب بنتين. في لحظة نادرة من لحظات الروقان، حيث سندويتش النوتيلا بزبدة الفول السوداني مع مج كابتشينو موكا أبو وش ده وبيعمل شنب على الشنب، وبعدها في جرعة مزدوجة تانية من الشوكولاتة اللي بخبيها من العيال مع كيس شيتو السرقاه منهم في لحظة انعدام ضمير، وإذا بكائن مزعج يقتطع تلك الخلوة واللحظات الجميلة النادرة بطلبات لا نهاية لها. ماما أنا عايزاكي تعملي لي حاجة أشربها. طب أخلص بقين ثلاثة كابتشينو وأقوم حاضر من عينيا. هو أنا لسه هستنى؟ يلا يا ماما بسرعة، عايزة أشرب مشروب بنتين. مين اسم النبي حرصه ده؟ ده كرتون بيجي على التلفزيون. آه الواد الأخضر ده اللي كل حاجة حواليه خضرة وفسفوري. أيوة يا ماما شطورة، هو الولد الأخضر ده. أسفة يا حبيبتي، ما عنديش خلقة أطشلك ملوخية دلوقتي أو أنزل أشتري لك خس وجرجير أو أعمل عصير برسيم. إيه يا ماما ده؟ مش هي دي الحاجات اللي بيشربها بنتين عشان يخضر يعني ولا إيه؟ إخلاصي بيشرب إيه المخفي ده؟ لا يا ماما ما بيشربش الحاجات دي، بيشرب حاجة اسمها سموفيز. تاني كده؟ إيه؟ سموفيز يا ماما سموفيز. طب الله يرضى عليكي سيبيني في حالي يا بنتي. يا ماما ده سهلة قوي، هتعملي أي عصير وتحطيه في الديك فريزر يبقى سموفيز على طول. سموفيز وديك فريزر؟ يا بنتي بعدي عني أبوس إيدك، الضغط عالي عليا ودماغي نملت من الإنجليزي العجيب بتاعك. الله يحرق التعليم المجاني والخاص واللغات في يوم واحد، مفيش حاجة نافعة معاكم. طيب خلاص بلاش سموفيز، في برنامج شفته عند واحدة قريبتنا في مسابقات وناس بتغني وكده، ممكن أشوفه؟ افهمي يا حبيبتي، البرامج كلها دلوقتي مسابقات وناس بتغني وكده، ماشي؟ البرامج دي بقى ما بنتفرجش عليها. ليه يا ماما بقى؟ عشان مش ناقصين طبقتين تخلف على الخمس طبقات الهبل اللي على دماغكم. اشمعنى يعني أختي تتفرج عليه وأنا لأ؟ ما اتفرجت عليه مش بمزاجي والله، أعمل إيه بس؟ اسمه إيه أصلاً البرنامج ده؟ اسمه Arabs Got Toilet. جات إيه يا الدلعه دي؟ تويلت؟ آه يا ماما هتفرج عليه خلاص؟ لا. ليه؟ علشان لازم نستناهم لما يطلعوا من التويلت الأول. هاشتاج وضاع دماغ الكابتشينو، هاشتاج كل الناس جات تويلت مش الأرابس بس، هاشتاج واحد سموفيز كوسا لو سمحت، هاشتاج إنجليزي كفر البطيخ. أسئلة وجودية عن الزواج والولادة. ماما هي الولادة بتوجع؟ لا عادي بسيطة، كأن حد غزك بمطوة وبعدين قالك قومي اعملي لي كوباية شاي. طيب ده أنا كان نفسي يبقى عندي أطفال كتير. لا دي حاجة مؤلمة ومزعجة أكتر من الولادة نفسها. خلاص أخلف طفل واحد بس عشان أحافظ على صحتي. زي الفل. بس أنا عندي سؤال تاني. اسألي يا حبيبتي مش هنخلص النهاردة. هو لازم أتجوز يعني عشان أخلف؟ نعم. يعني ما ينفعش أخلف لوحدي؟ تنقسمي ذاتيا يعني زي الأميبا؟ لا للأسف مش هينفع. بس يا ماما أنا مش بحب الولاد أصلا. معلش حاولي تحبيهم. طيب مش عايزة أتجوز واحد مصري. ليه يا حبيبتي دول استغفر الله العظيم زي الفل. عايزة أتجوز واحد لبناني أو تركي. ماشي ربنا يرزقك واحد تركي. بس صحيح افتكرت التركي ده مش هعرف أتفاهم معاه لأنه بيتكلم لغة تانية. عندك حق، الأتراك بيتكلموا سوري ومش هتفهميهم. خلاص هتجوز لبناني عشان شكلهم حلو. ماشي اتجوزي لبناني يا حبيبتي ولا يهمك، بس اتفق معاه ان هو اللي يخلف. الرحمة يا رب. مش انتي قلتي ان الولادة بتوجع؟ أيوة. هو ما ينفعش الولاد يخلفوا؟ لا والله ما ينفع، حاولنا نقنعهم مرديوش للأسف. طيب هو ليه ربنا خلق البنات هي اللي بتولد والولاد لأ؟ يعني عشان الولاد بيروحوا الشغل كل يوم وبيصرفوا على البيت. طيب ما الولاد يخلفوا واحنا نروح الشغل. فكرة برضو. أو نتفق أنا أولد مرة وهو يولد مرة، إيه رأيك؟ فكرة أعظم. أصل أنا زي ما قلتلك نفسي في أطفال كتير. نصيحة مني بلاش. ليه يا ماما؟ عشان مزعجين وبيسألوا أسئلة كتير. هاشتاج رغي منتصف الليل، هاشتاج الزوج المصري خارج التصنيف، هاشتاج طموحات أمهات المستقبل. ممكن تسيبوني آكل؟ ماما، ممكن أدوق من طبق الرز بتاعك؟ حبيبتي والله اللي في طبقك من نفس الحلة. أيوة، بس أنا عايزة أكل من عندك. اتفضلي. ماما، أنتي بتشربي إيه؟ كابتشينو. الله، هاخد بق صغير. بيخلص مج الكابتشينو حتى آخر نقطة. بالهنا والشفا. معلش يا ماما، أصله عجبني قوي. ماما، هو إيه اللي طلبتيه من المطعم ده؟ ده كوردون بلو مع دورة. طيب، هاكل معاكي. بس أنتي قلتي عايزة وجبة أطفال. لا خلاص، زهقت منها. ماما، أنتي إيه اللي بتاكليه ده؟ دي شوربة زلومة الفيل تقدم مع أرجل الأخطبوط المقلية اللذيذة ومعها صوص الضفادع المهروسة. طيب، ممكن أجربها معاكي؟ شكلها حلوة قوي. ماما، ممكن أدوق اللي بتشربيه ده؟ بس أنتي عارفة أنا بشرب إيه؟ لا، ده سموزي الموت القاتل مع ميكس السموم السوداء. طيب، سيبيلي نصه يا ماما. ماما، إيه الطبق الفظيع ده؟ ده تشيكن كريسبي مع فرايز. أنا بحبه جدا، ممكن أكل منه؟ آه يا حبيبتي، ما أنا طلبته مخصوص ليكي. ليا أنا؟ لا خلاص، مش عايزاه. زهايمر مبكر. عندي حالة من الزهايمر المبكر، أو يمكن مش مبكر وهو ده وقته فعلا. المهم إن الحالة دي تتعارض تماما مع كم المعلومات الرهيب اللي لازم أحفظها وأدخلها جوه دماغي، المواد الدراسية اللي بذاكرها مع عيالي وأسامي أصحابهم وأمهات أصحابهم ومدرسينهم والدكاترة بتوعهم بتخصصاتهم والكباتن اللي هيدربوهم والمحلات اللي بشتري لبس منها والمحلات اللي هجيب أكل منها وأسامي المكتبات و... و... الموضوع عامل زي ما تكون جايب فلاش ميموري هزيل سعته 2 جيجا وبتحاول تحشر فيه فيديوهات حجمها 100 جيجا بالعافية. طيب إزاي؟ وخصوصاً أكتر موضوع معذبني وهو إني أفتكر أسماء أصحابهم وإخوات أصحابهم وزمايلهم في الباص وأمهاتهم وأصحاب أمهاتهم، والبنت دي في فصل 2C ومعاها في الباص، ولا في 2A ومعاها في الفصل، ولا في 2D وبتلعب معاها في البريك، ولا في 4B وتبقى صاحبة أختها بس هي بتلعب معاها برضو، والست دي مامة مايا خالد ولا مايا أحمد ولا أم مايا عبد الرحمن ولا أم 44، وهل المستر ده هو اللي ادى اختها السنة اللي فاتت ولا تشابه أسماء، والميس دي بتاعت العربي اللي اشتكيناها السنة اللي فاتت عشان مستواها وحش ولا مش هي؟ أروح اشتكيها برضو السنة دي ولا ممكن تطلع مش هي ويبقى شكلي وحش؟ طيب أنا أعمل إيه بقى؟ أستسلم؟ أبداً، لا لليأس. فقررت إني أفتكر شكل الناس وأربطهم بممثلين مثلاً أو مطربين، وقد كان. دخلنا بقى على التمرين السباحة وبقيت أعمل كده فعلاً، ألاقي في أم زميلتهم في السباحة شبه شريهان. خلاص، تبقى طنط شريهان وروحوا سلموا على طنطكم شريهان. طنط شريهان مين يا ماما؟ بس يا بنتي انت وهي، هي اسمها شريهان لحد ما أعرف اسمها. والموظف اللي بدفع عنده الاشتراكات ده خلاص سميته علي ربيع، والكابتن اللي هناك اللي عياله بيتدربوا معاه ده شبه تامر حسني. يبقى يلا يا عيال، اجروا على عمو تامر عشان تدريب السباحة. والموضوع مشي آخر حلاوة وما بقاش عندي أي مشكلة تماما الحمد لله، لحد ما جه اليوم اللي ما كنتش منتظراه وكابتن تامر حسني ما جاش التمرين. فرحت أسأل كابتن تاني عليه وبقول له أنا فين الكابتن اللي بيدرب بناتي؟ الكابتن حضرتك في كذا كابتن هنا، اسمه إيه طيب؟ طبعا السؤال ده كان صادم ومحرج جدا بالنسبة لي، أصل شكلي أنا إيه دلوقتي كأم لثلاث أطفال وبقول له الكابتن اللي شبه تامر حسني؟ ولو حلفت له إني عملت كده عشان حالة الزهايمر المتأخر بتاعي، أو إن الكابتن ده في سن ولادي، أو إني أصلاً مش من الفانز بتوع تامر حسني، عمره ما هيصدقني. فضلت متنحة شوية وبحاول أعصر في خلايا مخي وأقررهم خلية خلية ومفيش فايدة، وأحاول إني أفتكر اسم الكابتن ومفيش أي سيجنال، أصلي بقالي شهرين على وضع كابتن تامر ده، لحد ما ربنا كرمني وافتكرت إن اسمه تقريباً محمد وبعده اسمه بينتهي بآن. فرحت رديت بسرعة وبثقة عالية جداً مش في محلها على الإطلاق، اسمه محمد جبران. لا حضرتك، مفيش كابتن بالاسم ده. لا لا لا، أنا قصدي محمد سلطان. برضو مفيش الاسم ده. ابتدى شكلي يبقى وحش، فقلت بشك كده وأنا مش متأكدة، يبقى توكلنا على الله. اسمه محمد سليمان؟ يا مدام والله مفيش الأسامي دي خالص في النادي. بدأت أجوع بقى وأنا بحاول أفتكر، والأسامي كلها في دماغي بقت محمد برتقان، محمد بتنجان، محمد حبهان. والوقت بيمر والكابتن وراه تمرين والعيال مستنيين، وأنا شكلي زي المتخلفين عقليا، وأنا بحاول أفتكر اسم مدرب عيالي ومفيش فايدة، ومخي وقف عن التفكير خلاص. وقربت أستسلم وأقول له الكابتن ده اللي شبه تامر حسني يا راجل، الكابتن اللي كل لما يجوع بياكل، ولما يعطش بيشرب، ولما بيندهوا عليه بيجي على طول. بس بيندهوه بإيه بقى؟ هي دي المشكلة. بس الحمد لله فجأة كده الكابتن افتكر وقال لي حضرتك تقصدي كابتن محمد زهران؟ طبعا الدم جري في عروقي، وفرحت فرحة الناس اللي بيجي عليهم الدور في شراء الجبنة واللانشون في الهايبر، وقلت له في انشكاح منقطع النظير أيوه أيوه الله أكبر اسم الله عليك، هو كابتن محمد زعفران ده، راح فين بقى المخفي ده؟ فرد عليا للأسف هو عنده امتحانات ومجاش النهاردة ولا هيجي المرة الجاية كمان. بس وشكرته، ودي كانت آخر مرة أفتكر فيها الناس بالطريقة دي، وقلت أفضل على وضعي بحالة الزهايمر المستعصية. طبعا الكلام ده حصل السنة اللي فاتت ومش هيتكرر تاني، مش عشان أنا ذاكرتي بقت زي الفل، لا ده عشان أنا قررت أحفظ كرامتي وما روحش أي تمارين تاني، لأن أكيد السنة دي ذاكرتي بقت أسوأ ومش فاكرة أسامي المطربين والممثلات إلا هفتكر بيهم الناس، واحتمال كبير برضو أنسى أسامي عيالي كمان. هاشتاج حضرتك بنتك بقت هايلة في السباحة، هاشتاج بنتي مين، هاشتاج أنا معرفش الأشكال دي، هاشتاج أكاونت مين ده كمان اللي بكتب فيه، هاشتاج نعم لليأس في الحالات دي، عايز أشتري إكس بوكس، بنتي ماما جميل قوي يا ماما التيشيرت الأبيض مخطط بأسود ده، أنا مع نظرة شك، شكرا. بصي يا حبيبتي اختصري وادخلي في الموضوع على طول، عايزة إيه؟ بنتي مع ابتسامة عريضة ماشي يا ماما أنا عايزة إكس بوكس، أنا مع نظرة استنكار نعم، بنتي إيه يا ماما؟ نفسي في إكس بوكس عشان ألعب عليه، أنا أنتي عارفة الإكس بوكس ده بكام؟ بنتي في لا مبالاة بكام يعني؟ أنا ممكن يعدي 5000 جنيه، بنتي مش مشكلة أنا معايا الفلوس اللي أخدتها في 6 ابتدائي ممكن نخلي بابا يكمل عليهم، بس أنا إذا كان كده ماشي، معاكي كام؟ بنتي في فخر واستعلاء معايا الحمد لله 1000 جنيه، أنا مع وش فيفي عبدو اسكوز مي نعم يا أختي، بنتي إيه يا ماما مالك بس، أنا والألف جنيه دول يعملوا إيه ولا مؤاخذة يعني، بنتي بمنتهى الأريحية مفيش هدفع 1000 جنيه وبابا يكمل عليهم 4000 ونشتري الإكس بوكس، أنا وقد ارتفع ضغطي ده أنا اللي هجيب البوكس يقبض عليك، أولا مفيش منطق يقول إني هكمل على 1000 4000، ممكن العكس يبقى معاك 4000 وتكملي عليهم 1000، لكن النصب بتاعك ده خارج أي منطق. بنتي مش هتفرق يعني يا ماما، بس تصدقي التيشيرت بجد حلو جدا عليكي، أنا وقد احمر وجهي غضبا شكرا يا ستي خلينا في موضوعنا، بنتي في إصرار لا بجد يا مامي عامل زي الزبرة بالظبط، أنا الزبرة ده اللي هو الحمار المخطط، بنتي أيوة يا مامتي هو الزبرة الجميل ده، أنا طيب نرجع بقى لموضوعنا ونسيب بقى أم التيشيرت، بنتي أوكي، أنا فين بقى 1000 جنيه دول، بنتي متلعثمة بتوع إيه يا ماما، أنا يا دي النيلة بتوع الإكس بوكس، بنتي مستعبطة 1000 جنيه لسه مش معايا دلوقتي، أنا نعم بقى إزاي يعني، بنتي مستهبلة ما انتي اشتريتيلي بيهم السكوتر الكهربا، أنا صحيح ده احنا اشتريناه بال1000 جنيه دول، طيب ازاي تقولي ان معاكي فلوس وانتي اصلا صرفتيهم، بنتي ما انا هبيعه لاختي الصغيره، انا نعم لاختك، بنتي ب1250 جنيه، انا نعم ده مستعمل يعني يتباع بنص ثمنه مش تزودي عليه، وبعدين هو انتي عايزه تنصبي على العيله كلها، بنتي هو ده الحل لازم ابيع السكوتر عشان اشتري الاكس بوكس، أنا طيب أنا عندي حل تاني بلاش فلوسك اللي مش موجودة دي، وأحاول أقنع باباكي إنه يشتري لكم الإكس بوكس. بنتي في إصرار شديد، لا يمكن يا ماما، لازم أشتريه بفلوسي. أنا، هي فين فلوسك دي أصلا؟ وبعدين إيه الحكمة إنك تشتريه من فلوسك؟ هو بابا هيشتريه ليكم وتلعبوا عليه كلكم. بنتي، أنا عايزة أشتريه بفلوسي يا مامي عشان يبقى بتاعي أنا. أنا؟ لا طبعا مش هينفع، خلي بابا يجيبه لكم كلكم. بنتي متأففة، يو بقى، قلت عايزة أنا اللي أجيبه. أنا في محاولة لإقناعها، طيب أنت عايزة فلوسك اللي هي مش موجودة أساسا تخلص، وفريها وبابا يجيبهولك. بنتي مع نظرة مكر ودهاء، مين اللي قال إن فلوسي هتخلص؟ أنا هشتريه وبعدين أخلي إخواتي يلعبوا عليه الساعة ب25 جنيه. أنا في استنكار شديد، أنت بتقولي إيه؟ بنتي كنت بقولك تيشيرت الحرامية المخطط ده فظيع عليك يا ماما. هاشتاج أنا بحب الفلوس قوي، هاشتاج ممكن أبيع ذهبك يا ماما، هاشتاج وافتح سايبر تحت البيت، هاشتاج تيشيرت الحرامية يليق بك يا ابنتي، هاشتاج النصب في زمن الإكس بوكس. قانون المنزل، لوحة قانون المنزل، الحب والاحترام المتبادل، الصلاة على وقتها، أعد ما تأخذه، علق ما تخلعه، اغلق ما تفتحه، ارفع ما تسقطه، الالتزام بأداب الحديث ممكن وشكرا، الهدوء وعدم رفع الصوت ولا للسب، استخدام الأجهزة الذكية والشاشات بحد أقصى ساعة يوميا، عمل مفاجآت من حين لآخر وتقديم الهدايا، عدم الحديث عن الآخرين بسوء، القراءة ضرورة، قراءة القرآن يوميا، على كل فرد ترتيب غرفته، السلام حال الدخول والخروج. اشتريت اللوحة دي كآخر محاولة يائسة في التربية الإيجابية وعلقتها، وقلت هجمعهم واتكلم فيها في كل نقطة بالتفصيل، ولسه هدخل أوضتي لقيت هجوم مفاجئ عليا من العصابة وفي ايديهم اللوحة. ايه يا ماما اللوحة اللي انت جايباها دي؟ اقروها، انتوا مش دخلتوا مدرسة وبتاخدوا عربي؟ ما احنا قريناها ومستغربين انت اشتريتيها ليه؟ عشان نلتزم بالقوانين اللي فيها. بكام دي طيب يا ماما؟ ب120 جنيه، قصدي وانتوا مالكم اصلا بتسألوا ليه؟ خسارة يا ماما، كنت وزعتي الفلوس علينا احسن، نشتري بها اندومي وشيتوس وحاجات تانية مفيدة. معلش انا ست مبزراتية وبضيع فلوسي على الفاضي. طيب فين بقى المفاجآت من حين لآخر؟ احنا عايزين الهدية اللي مكتوبة في اللوحة دي. هو انتم لسه عملتوا حاجة عشان تاخدوا هدايا؟ الحاجات دي للي يستاهلوا، مش مطلعين عيني زيكم كده يا ماما؟ مش المفروض عدم الحديث عن الآخرين بسوء؟ آخرين؟ طيب خلاص، طالما اشتريتيها يبقى لازم انت أول واحدة تلتزمي بالقوانين اللي فيها. لا أنا جايبها لكم مش ليا. ماما لو سمحتي هاتي الموبايل من فضلك. لا الموبايل لا. الأجهزة الذكية والشاشات بحد أقصى ساعة يوميا، القوانين دي عليكم مش عليا أنا. ماما اللوحة مكتوب عليها قوانين المنزل، وإنتي فرد معانا في المنزل ولازم تلتزمي بيها. يا ريتني ما جبتها. طيب اجروا من قدامي يلا، وكل واحدة تشوف اللي وراها. ماما فين الحب والاحترام المتبادل؟ روحي انشري الغسيل اللي في البلكونة، وأختك تغسل الأطباق بسرعة. من فضلك يا ماما، الالتزام بأداب الحديث. قولي ممكن تنشري الغسيل أو بعد إذنك تغسلي الأطباق؟ والله؟ ماما هدومك على السرير ليه؟ نعم يعني ملكوش دعوة، مكتوب هنا أعد ما تأخذه، علق ما تخلعه. ده أنا هخلع ظرفة الدولاب عليكم دلوقتي. الأوضة بتاعتك مش مترتبة ليه؟ من فضلك على كل فرد ترتيب غرفته. أنا بصوت عالي، طيب ممكن تشوفوا حظيرة الفراخ اللي انتوا عايشين فيها الأول؟ ماما الهدوء من فضلك وعدم رفع الصوت. بس يا ولاد ال... ماما لا للسب. بيجروا من قدامي بسرعة قبل ما لبس اللوحة في دماغ حد فيهم. آيفون إكس. اتفاجأت برقم غريب بيحاول يتصل ببنتي وهي مش عارفة ترد عليه، وكل مرة تقفل عليه يقوم يتصل تاني عادي جدا وبمنتهى الإصرار. مين اللي بيكلمك ده يا جوجو؟ مش عارفة يا ماما. طيب عايز ايه؟ مش فاهمة كلامه أصلا. طيب يا حبيبتي اقفلي المكالمة على طول. كل لما بقفل بيتصل تاني. لو كلمك تاني قوليله الرقم غلط. ماشي. ولا أقولك ادهوني أنا أرد عليه. نفسي قوي أهزق حد واشتمه، من زمان ما عملتش الحركة دي. مفيش ثواني والرقم رن تاني فعلا، وابتديت أستعد للخناقة وأنا متحمسة جدا. أنا؟ نعم، حضرتك عايز إيه؟ المتصل: أهلا بحضرتك، أنا فلان من شركة. قطعته فورا بعصبية: ده تليفون بنت عندها 10 سنين، من فضلك هي لا هتشتري كارت خصومات ولا بوجو بلس ولا هتحجز تايم شير أو تسمع عروض الحج والعمرة تبع شركتكم. المتصل في دهشة بالغة: لا يا فندم، أنا ولا حاجة من دول خالص. أنا: أمال حضرتك بتتصل ليه بنتي؟ المتصل: عشان في أوردر الطلب من الرقم ده. أنا: نعم. المتصل: وأنا جاي دلوقتي أوصل الأوردر لحضرتك. أنا: برضو بفكرك إن ده موبايل بنتي واستحالة تطلب أوردر منه. المتصل: طيب مش هو الرقم 010211؟ أنا: لا أنا مش حافظ الرقم وأكيد فيه غلط، أنا برضو ما طلبتش جبنة رومي أو ربع بسطرمة أو إزازة حاجة ساقعة من عندكم. المتصل: حضرتك بس ممكن تسمعيني، مش الرقم ده باسم. وقال اسم بنتي الثلاثي. أنا متنحة: أيوة. المتصل: وساكنين في عمارة رقم وشقة؟ أنا متنحة أكتر: بالظبط. المتصل: طيب أنا حضرتك من سوق.com، والرقم ده طلب أوردر عبارة عن موبايل آيفون إكس تمنه 25,000 جنيه بس. أنا بصوت شفيق: إيه بس؟ ممكن حضرتك تقفل وهتصل بك تاني؟ المتصل: أكيد يا فندم. لحظات من الصمت والهدوء الذي يسبق العاصفة، وبعدها: أنا حبيبتي، أنت بجد طلبتي موبايل آيفون إكس؟ بنتي: أيوة. أنا: يعني أنت معاكي 25,000 جنيه عشان تشتريه؟ أصل الحقيقة أنا نفسي مش معايا. بنتي: لأ أنا كنت بهزر، معرفش إنهم هيجيبوه فعلا. أنا: واللي بيهزر بيبعت الاسم والعنوان بالتفصيل؟ بنتي تنظر للأسفل في خجل: الصراحة ما كنتش بهزر يا ماما، وكنت طلبته بجد. أنا: إزاي؟ بنتي: أنا لقيت عليه عرض وقلت ألحقه قبل ما يخلص. أنا: حتى لو عليه عرض أو خصم هيكون بكم يعني؟ بنتي متقمصة شخصية مندوبين المبيعات: بسعر حلو جدا وعرض ما حصلش الآن ولفترة محدودة، هيكون سعره 25 جنيه بس بدلا من 25,000 جنيه. أنا: ما شاء الله، وما فيش عليهم طقم حلل سيراميك هدية؟ وقعت الأصفار كلها فجأة؟ طيب كنت جبتي منه دستة عشان نوزعه على الحبايب، ده كده ما حصلش تمن توصيله أصلا. بنتي: صدقيني يا ماما كان هو ده تمنه في العرض. أنا: بصي أنا عايزة بس أقولك حاجة. بنتي: نعم. أنا: ما تعمليش كده تاني. بنتي: حاضر. أنا: وحاجة تانية كمان. بنتي: أنا: إحنا فقراء أوي أوي أوي أوي. هاشتاج حدث بالفعل، هاشتاج أسفين يا سوق.com، هاشتاج على الحركات النص.com. أول دروس الطبخ لبنتي. قررت أبدأ أول دروس الطبخ لسليلة الحسب والنسب بنت الكبيرة المصونة والجوهرة المكنونة. ودلوقتي نبدأ مع حضراتكم برنامجنا، وإوعي هانم تغير القناة وتبعدي عننا، ده الشغل كله عندنا. يلا يا حبيبتي نبدأ، عشان عايزاكي تطلعي ست بيت شطرة بتعملي أحلى أكل. ابتسامة عريضة من بنتي تبعث على التفاؤل وتدي إشراقة أمل كده إن البداية كويسة بالصلاة على النبي. حاضر يا ماما، انتي عارفة أنا بحب الطبخ قوي ونفسي أتعلمه. هنشوف. لا بجد أنا عارفة أني مش بساعدك في تنظيف البيت عشان مش بحبه، ولا كمان بحب غسيل المواعين، ولا بحب الترويق، ولا بحب أنظف مكاني، ولا بحب أروق دولابي أو أنظم الكتب، ولا بحب المذاكرة ولا التعليم أساسا، بس فعلا الطبخ ده بالذات حاجة تانية خالص. ممكن ما تدخليش المطبخ تاني وأنا أعمل كل الأكل. يا مسهل. يلا يا ماما أنا مستعدة أهو. طيب يلا بقى نبدأ بالفراخ عشان أنتي بتحبيها. ماشي. وبدأت أتقمص روح الشيف شربيني من حيث قوة الحضور وغلظة الصوت والجاكيتة البيضة والنظارة الحمراء والقرعة والشنب، كله موجود بعون الله. بص يا حبيبتي، أول حاجة نعملها إننا ننظف الفرخ. وتبقى مستحمية كده قبل ما نمرمغ أمها في التوابل، وبعدين نعذبها ونشويها في الفرن عشان تطلع حلوة كده ومحمرة. ايه؟ يلا بدأي. أبدأ ايه بالزبط؟ ابدأي اغسلي الفرخ، مش قلنا هنديها شاور؟ بس يا ماما أنا مش هقدر. ليه؟ أصلي ريلي بقرف. يا راجل، اللي أعرفه إنك بتموتي فيها وبتتخانقي عليها مع أخواتك. أيوة طبعا أنا بحب الفراخ جدا يا ماما، بس وهي متحمرة كده وطلعة من الفرن أو مقلية ومقرمشة بتبقى حلوة قوي، لكن وهي نية كده أخاف أصلا ألمسها. ما هي عشان تطلع حلوة كده لازم تتعلمي تطبخيها إزاي. أمال هتطبخيها لجوزك إزاي؟ هتقولي له بقرف؟ بوادر القلق تغزو المكان وعلامات التساؤل على وجه ابنتي. جوزي؟ هو أنا يعني لازم أتعلم أعمل الفراخ عشان أتجوز؟ آه بقى تخيلي، دي أول الشروط. طيب ممكن نتصرف، أكيد في حلول. زي إيه؟ زي مثلا إني ألبس الجوانتي بتاع الدكتورز. جوانتي؟ يا حبيبتي أنا بقولك هنغسل الفرخة، مش هتولد قيصري هي والمصحف. خلاص يا ماما في حل أسهل. اللي هو مش لازم أتجوز أصلا. تنهدت في يأس وفكرت في تغيير خطة الأكل، ثم استعدت وش الأخ الشربيني تاني من جديد بنضارته الحمراء وشنبه وقرعته ولا كأن حصل حاجة، وسألتها: طيب إيه رأيك نطبخ لحمة؟ بلاش الفراخ، وحشة الفراخ، هنخصمها خالص. أوكي. كمان الفراخ فيها أجنحة وأفخدة، تحسي كده شخصية مش مفهومة، لكن اللحمة حلوة، عبارة عن كيوبس كده وظريفة، منتهى البساطة ومفيش أي تعقيدات. ماشي يا مامي، ابدأي يلا. بصي بقى، كل اللحوم نفس السيكونس، تغسليها وتتبليها وبعدين تشويها أو تسلقيها. هديك على نفوخك. ايه؟ اغسليها يلا. يا مامي ما هو أنا برضو نفس السيكونس بتاعي، بخاف ألمسها. ليه؟ بيبقى فيها دم. طيب ما هو أي كائن حي لازم يبقى فيه دم، ما عدا بعض البني أدمين كده، في منهم ما عندهمش ريحة الدم. أيوة بس أنا أخاف ألمس الدم ده. لا عادي، ما فيهوش حاجة صدقيني. لا يا ماما مش عادي، ده أنا بخاف أصلا ألمس الدم بتاعي لو اتعورت. يبقى عايزاني ألمس الدم بتاع الجاموسة؟ يع! ابتدى الدم يغلي في عروقي والغضب يتملكني، واتحمقت قوي عشان الجاموسة. لا بقولك ايه، كله الا الجاموسة دي، هي اللي مدلعانة ومهنيانة ومرضعانة ومأكلانة، ما تغلطيش فيها احسن لك. انا بقولك اهو. ماما كلمة واحدة واخيرة، مش هغسل اللحمة. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا ماما بقى؟ انا لله وانا اليه راجعون. يا ماما مالك؟ فوضت امري اليك يا رب. طيب شوفي حاجة تانية اساعدك فيها، مش لازم دول. خلاص تعالي نحشي البتنجان. بينا على البتنجان، انا بحب البتنجان. ما فيهوش حاجه اهو، ولا غسيل ولا مكوى، الرز بخلطه المحشي عندك والبتنجان متقور قدامك، هتجيبي من هنا تحطي هنا. ابدأي بقى انتي وانا هجيلك كمان شويه. رايحه فين يا مامتي؟ هروح اخد فتره نقاهه كده في الحمام. طيب يعني 5 دقايق كده وتيجي تساعديني؟ لا طبعا، ده انتي اللي عملتيه فيا ده محتاجه 10 ساعات نقاهه، بس عشان خاطرك هنخليهم ساعة واحدة في الحمام، أفتح الفيسبوك والواتس وألعب شوية على كوكينج داش وأتابع أسعار الدولار النهاردة وأجيلك بعدها على طول، تكوني خلصت المحشي وما ساعدكيش في أي حاجة. يا ماما بليز. باي باي يا روح قلبي من جوة. مرت ساعات بعدها وساعات أخرى، وأنا نسيت نفسي على الشبكة العنكبوتية ومفيش أي حس أو خبر أو أي أحداث بتحصل. صمت وهدوء تام يعم المكان. بصراحة قلقت جدا، مش على بنتي أكيد، قلقت على البتنجان اللي زمانه بقى أسود ومجلد وأكيد باظ، ومفيش بقى النهاردة ولا لحمة ولا فراخ ولا محشي. قلت أقوم أقطع الشورت في البسين وأشوفها وصلت لفين، وأشوف مصير البتنجان بعيني. اتفاجئت ببنتي الحبيبة اللي لسه بتحشي في ربع بتنجانية تقريبا، ولسه الباقي ما تعملش. إيه اللي انت بتنيليه ده؟ مفيش يا ماما، بحشي البتنجان عادي. كل ده؟ كل ده بتحشي؟ ده الدولار زاد 2.5 جنيه من ساعة ما بدأتي. ما أنا هقولك، بصي هو أنا شوية أحشي وشوية تانية أزهق وأعمل البتنجان كأنه جوانتي في صوابعي، بيبقى شكله حلو قوي. بصي كده، وبتبدأ تحط كل بتنجانية متقورة في صباعها عشان توريني جوانتي البتنجان. رحت مسكها من هدومها وزعقت: انتي بتعملي ايه؟ عاملة البتنجان جوانتي؟ ده أنا هلبسك البتنجان في وشك دلوقتي وعملك ماسك البتنجان. يا ماما اهدي بس. شوية وببص على الحلة اللي فيها رز المحشي، لقيتها بقت النص تقريبا، ومش ممكن طبعا أربع بتنجانات رفيعات وأزعات ياخدوا نص الحلة. وشي قلب على اللون البرتقاني التامر هجرسي، وأنا لسه مسكاها من هدومها وصرخت فيها: انطقي حالا، وديت الرز بتاع المحشي فين؟ اعترفي قبل ما بلغ البوليس، المكان كله محاصر. يا ماما اصبري بس، هقولك والله. أصل وأنا جاي أحشي البتنجان معرفش إيه اللي خلاني أدوق الرز الأول، زلت شيطان مش أكتر. وبعدين إخلاصي. وبعدين يا مامي لقيت طعمه حلو قوي، يجنن، فظيع، يهبل. فضلت أحشي شوية وأكل شوية، أحشي شوية وأكل شوية. وبعدين بعدها بقى ما بقيتش أحشي، بقيت أكل بس. ده جميل قوي يا ماما، حتى دقيه كده. أيوة، ما أنا عارفة أنه جميل، ويا ما خلصت لمامتي رز المحشي قبل ما تحشي بيه. قصدي يا ما ساعدت أمي في المحشي من غير ما استجرى حتى أمد إيدي على الرز بتاع المحشي. ينفع كده؟ طيب اخص عليك اخص. طيب بس جربي تاني كده، يمكن نسيتي طعمه ده. واو بجد. يلا يلا بلاش مرقعة، وتفضلي احشي معايا قبل ما بوكي علقنا على باب الشقة. حاضر حاضر. بصي بقى، لما تيجي تحشي البتنجان لازم تبقي سريعة، وبعدين ما تمليش البتنجانية لحد آخرها، عشان الرز لما بيستوي بينفش ويبص بره البتنجان ويبقى عامل زي اللي هو عامل كده زي ايه يا ماما؟ في ايه؟ مفيش. اصل ايه يا ماما؟ البتاع ده اللي هو ايه بقى؟ فظيع البتاع ده، يا نهاري. هو ايه البتاع ده يا مامتي؟ الرز بتاع المحشي، يا لهوي، فظيع، يجنن، يهبل، طعمه واو، تحفه. مش قلتلك؟ بقولك ايه، تعالي نخلص على باقي الحله سوا. طيب وبابا واخواتي هنأكلهم ايه؟ انتي مش عملتي اربع صوابع محشي في الاول؟ خلاص كفايه عليهم كده، لازم يبداوا يهتموا بصحتهم ويعملوا دايت، او نسيب لهم طبق صغير من خلطه المحشي، مش مشكله. هاشتاج الوجبه الاخيره ليا انا وبنتي، هاشتاج النهارده هنطبخ لكم اكله جديده، هاشتاج طلعي الورقه والقلم يا ست الكل، هاشتاج هنعمل اول حله محشي بتنجان، هاشتاج بس من غير رز، هاشتاج وهو ده الجديد، هاشتاج والمره الجايه هنعمل صينيه البطاطس، هاشتاج بس من غير بطاطس. نفسي اشرب شاي ولود. في احدى ليالي الشتاء القارصه، حيث تبلغ درجة الحرارة 35 تحت الصفر طبعا، ويكاد أنفي يتساقط بعد تجمده كليا، أحاول باستماتة أن أنادي على إحدى بناتي الجميلات لكي أستعطف إحداهن في عمل كوب شاي ساخن لأشعر بالقليل من الدفء، ولكي أستطيع أن أتحسس أنفي أنه ما زال في موضعه ولم يسقط، فما زلت أحتاجه. وحاولت بعزم أن أزيح قدر 2 فيمتو سنتيمتر من البطانية حتى يسمعونني وأنا أناديهم لعمل الشاي ويأتوني به سريعا: يا رورو، يا رورا، يا أرائيرو. أيوة يا ماما. تعالي بسرعة، عايزاكي في موضوع مهم. تأتي ابنتي الكبرى على استعجال لتستفهم ما هو هذا الموضوع المهم، لأن الأهم هو أن يكون مهما لها فقط. أنا جيت يا ماما أهو، عايزة حاجة؟ أنا باستعطاف: يا بنت الله يكرمك، كوبايه شاي بسرعه يا حبيبتي، مش حاسه باطرافي وبدات فعليا اتحول لبطريق، وكمان انتوا وحشتوني ونفسي اخرج من تحت البطانيه عشان اشوفكم واخدكم في حضني من جديد. بس يا ماما اصل يعني كنت. لا بصي، هتبداي كدب وتقولي انك بتذاكري مش هصدقك، ما تحاوليش. لا يا ماما، مذاكره ايه؟ صلى على النبي، انا كنت بفكر اني اروقلك الاوضه. الاوضه بتاعتي انا؟ لا يا ماما، هروقلك الاوضه بتاعتي انا. هتروقي الأوضة بتاعتك انتي ليا؟ وانا مالي، ايه الاستفادة اللي هتعود عليا؟ ما هو انتي نفسك اني اروقها وانظمها من زمان، فانا هعمل كده عشانك مش عشاني. ايه الفيلم ده كله؟ وانا مالي، انا بقولك عايز اشرب شاي. طيب يا ماما، انا بقولك اهو اختاري، تحب اعملك شاي ولا اروقلك اوضتي؟ بصي، هو حاليا لا تعملي ده ولا ده، انتي تجيبي بودرة العفريت او طاقية لخفة وما شوفكيش حالا دلوقتي قدامي. خلاص يبقى اروح اروق لك اوضتي يعلو فجأة صرير مدوي لشبشب F16 أزرق اللون وتتفادى ابنتي بأعجوبة لتختفي في الحال كما أردت. ثم أبدأ بالمناداة من جديد على ابنتي الثانية. جوجو يا جوكتي تعالي بسرعة. تأتي جوجو على الفور وهي مبتسمة. نعم يا ماما. نفسي في كوباية شاي أبوس إيدك. حاضر يا ماما ماشي، بس هو لازم دلوقتي؟ لا عادي براحتك، أنا ممكن أستنى شهرين ثلاثة لحد ما الشتاء يخلص. مش عايزة أضغط عليك وتعملي حاجة غصب عنك. أيوة دلوقتي يا حبيبتي، أمال إمتى؟ أصلي فجأة كده حسيت أني عايزة أراجع على الستوري بتاعت إيه ليفل عشان ما قريتهاش من أول السنة. وافتكرتيها فجأة دلوقتي؟ آه عشان الامتحان كمان يومين. طيب اتكلي على الله، مش عايزة شاي أصلا. خلاص يا ماما ما تزعليش، أنا بس بقولك اختاري أعملك الشاي ولا أذكر لك الستوري. تذكري لي أنا؟ لا يا حبيبتي، أنا خلصت تعليم وبفك الخط الحمد لله. أتكون من جديد أسفل البطانية لأنعي نفسي ببالغ الحزن والأسى. عندي ثلاث بنات ولا أستطيع أن أحتسي كوبا ساخنا من الشاي ولود ال... ده أنا مخلفكم أساسا عشان تجيبولي الريموت من على الترابيزة اللي قدامي وتعملولي شاي ونسكافيه. وفجأة أجد يدا صغيرة حانية تربط على كتفي بعطف شديد، وإذا بها أخرت صبري وفاكهة المنزل كوكي ابنتي الصغيرة الحنون تسألني في اهتمام. مالك يا ماما، كنت عايزة حاجة؟ أنا أرد في أسى. مفيش يا حبيبتي، خلاص مش محتاجة أي حاجة، مناخيري هتقع من البرد أهيه عشان ترتاحوا. ما تزعليش يا ماما، أنا هعملك الشاي. أنا في تساؤل، يعني مش هتروقي لي أوضتك متأكدة؟ وأنا من إمتى بروقها يا ماما؟ طيب ولا عايزة تذكري لي حاجة برضو؟ ده سؤال برضو يا ماما، أذكر إيه بس؟ أنا هعملك الشاي عشان ما ذكرش. آه صح يا حبيبتي، أنا نسيت إنك مالكيش في التعليم من أصله. ربنا يكرمك يا بنتي وتفضلي حنينة كده على طول. تمر دقائق معدودة ثم تأتي ابنتي الصغرى بكوب الشاي الساخن الذي أنتظره منذ سنوات، وأخذه منها وأنا أرقص من السعادة تحت البطانية برضو، وتترقرق الدموع في عيني من فرط التأثر. يا حبيبتي يا كوكا، ربنا يحميك ويحفظك ليا. تتنحنح الصغيرة في محاولة منها للفت انتباهي. أحم أحم. إيه يا كوكي مالك؟ جاتلك كحة ولا إيه؟ لا يا ماما أنا كويسة الحمد لله. أمال مالك؟ كنت عايزة أقولك بس على حاجة. أأمريني يا حبيبتي. مفيش، اديني بس الاتنين جنيه ونص حق الشاي قبل ما أمشي. إيه؟ أنت عايزة تاخدي فلوس مني عشان كوباية الشاي؟ يا ملت بختك يا ميار. يا ماما ده أنا مرضتش أزود عليكي والله. لا أنت زودتي عليا، بس الضغط مش الفلوس. يا ماما صدقيني دي أسعاري القديمة. لا كده كتير عليا كتير. ابقي زوديهم على مصروف بكرة طيب لو مش هتدفعيهم دلوقتي. والأسعار دي لحد إمتى عشان ألحق أطلب أوردر تاني؟ هزودها قريب طبعا، أنت عارفة الدولار بقى بكام دلوقتي؟ آه طبعا الله يكون في عونك. طيب عايزة حاجة تاني يا ماما؟ أنا في صوت خفيض، فلتصبها الوكسة من تريد الخلف. إيه الوكسة دي يا مامتي؟ دي الفرحة المضاعفة اللي بتجيب جلطة في القلب على طول، ما تشغليش بالك انت. هاشتاج يا شفطة ما تمت، هاشتاج أكيد عاملة نصب شاي في المدرسة، هاشتاج يا ترى بتبيع سندوتشاتها بكام، هاشتاج طيب لو طلبت كابوتشينو هتحاسبني على كام، هاشتاج يا رب تخلي الأسعار القديمة أسبوعين كمان، هاشتاج الدولار خلى الأسعار نار، هاشتاج تحب أروق لك قطي ولا أتعشى علشانك، هاشتاج وكسة ثلاثية الأبعاد. بناتي يلعبون كرة القدم. من وقت ما بناتي بدأوا يلعبوا كرة قدم وأنا بدأت أمر بمواقف محرجة كتير جدا نظرا لثقافة الكروية المعدومة تقريبا. مثلا يسألوني بتحبي ميسي أكتر ولا كريستيانو رونالدو، وعشان أبين أني مثقفة وكده هون أجاوب إجابات مش مفهومة زي أسئلة مثلا فيتوه مني وما يسألونيش تاني كالحوار التالي. أنا مهنا ما شفتش أي حد فيهم وهو بيلعب عشان أعرف أقارن بينهم. روكا طيب بتشجعي برشلونة ولا ريال مدريد؟ أنا بصوا بقى أنا وطنية وبشجع الفرق المصرية بس، زي غزل المحلة وأسمنت أسيوط. جوجو؟ ماما، أنت عارفة جون أنتوي طيب؟ أنا؟ لا مش عارفة، بس أعرف صالح سليم والجهر الله يرحمهم، وأبو تريكة مثلا، وكريستيانو رونالدو كمان. جوجو؟ بجد يا ماما تعرفي كريستيانو؟ شفتيه وهو بيلعب في ماتش قبل كده؟ أنا؟ لا طبعا، ماتش إيه؟ شفته في إعلان شامبو ضد القشرة. جوجو؟ ماما قولي بصراحة، أنت آخر ماتش شفتيه في حياتك كان إمتى؟ أنا؟ الماتش اللي مصر لعبت فيه في مونديال 90 وأنا في سنكم كده، ومجدي عبد الغني جاب جون وقعد يزل أهالينا بيه لحد دلوقتي، ومش فاكرة كانوا بيلعبوا مع مين كمان، وكفاية أسئلة بقى. طبعا بدأوا يحسوا بضآلة معلوماتي وبطلوا يختبروني الحمد لله، بس ما زالت المواقف المحرجة مستمرة. يعني مرة مثلا لقيت جوجو بتجري عليا وفرحانة بعد ما لعبت ماتش في آخر تمرين كرة القدم. جوجو؟ ماما ماما أنا جبت هاتريك. أنا؟ جميل الهاتريك ده عارفاه، بس بحب لوحده من غير ما يحطوا عليه لحمة مفرومة أو جبنة سايحة. جوجو في إحباط شديد، ماما هاتريك ده يعني 3 جوان. أنا مرتبكة وبحاول أنقذ شتات نفسي. ده أنا كنت بختبرك بس، معقول يعني في حد ما يعرفش يعني إيه هاتريك إلا أنا طبعا. جوجو؟ وكمان كان في بلانتي للفريق بتاعنا وفاول على واحدة صاء. أنا مقاطعة إياها، إيه رأيك نروح ناكل ونسيب مواضيع الكورة دي شوية؟ وفي يوم تاني لقيت البنت داخلة البيت ومنهارة من العياط. مالك يا بنتي في إيه؟ حمزة زعق لي يا ماما. يا نهار أبيض، تلم هدومك وتسيبي له البيت حالا. بيت إيه يا ماما؟ إحنا كنا بنلعب كرة في الشارع. سوري اندمجت شوية، زعقلك ليه بقى؟ عشان مش عارفة أبصي الكرة كويس. نعم؟ بيقولي أخويا الصغير بيعرف يبصي الكرة أحسن منك. نعم؟ هتقولي لمامته؟ هقول لها إيه بس؟ وبعدين ما هو انتي برضو اللي غلطانة يا جوجو، مش بتبصي الكرة كويس ليه؟ مفيش 5 دقايق ولقيت حمزة بيخبط وبنتي بتغسل وشها ونزلة تاني. انتي رايحة فين؟ حمزة عايز يكلمني. لا حول ولا قوة إلا بالله، هو مش لسه كان مزعقلك وهنشتكي لمامته؟ لا ما خلاص هو جاي يعتذر. آه إذا كان كده يبقى استهدي بالله، لمي هدومك وارجع البيت. ماما! سوري اندمجت تاني معلش، بس ما تلعبيش معاه خلاص. ما هو اعتذر يا ماما. يعني إيه؟ يعني هنزل أكمل الماتش. غير كل التفاصيل دي أنا بقيت مضطرة أتعامل مع إن أصحابهم بقوا بيبو أنس وجون وياسين وعمر، وممكن في النص كده ألاقي اسم بنوتة زي لوجي وفريدة، ووضعهم زي بالظبط مستقين من الجو الذكوري اللي هم متجهين ليه بخطى ثابتة، بدءا من تسريح الشعر كل أسبوع مثلا واللبس الولادي والصوت العالي لحد شراب الكرة اللي بيبدأ من أسفل القدمين لحد أعلى الرئتين تقريبا، وريحته تجيب غيبوبة وحالات اختناق شديدة عن بعد 2 كيلومتر فقط من الشراب. هدية عيد ميلادي في إحدى أمسيات شهر يوليو والمعروف بشهر العظماء، كل الناس بتقول على الشهور اللي اتولدوا فيها كده وأنا بقلدهم من الآخر يعني، ومع اقتراب يوم عيد ميلادي تأتي ابنتي الكبرى لتهنئني وتستشيرني فيما سأختار من هدايا لهذا اليوم. كل سنة وانتي طيبة يا ماما، أنا عارفة أن عيد ميلادك قرب. وانتي طيبة يا حبيبتي، هي بقت ذكرى أليمة ليا دلوقتي للأسف. ليه يا ماما؟ انتي بقى عندك كم سنة؟ ما هي عشان كده يا حبيبتي بقت ذكرى أليمة. طيب هو انتي اتولدتي سنة كام؟ يعني كده انتي خففتي المأساة مثلا؟ لا يا ماما مش قصدي، بس مش انتي تقريبا اتولدتي وقت لما المماليك كانوا في مصر؟ يا نهار اسود، انا قديمة اه بس مش للدرجة دي يعني. يعني كنتي في مصر من سنة كام؟ انا اتولدتي يا حبيبتي سنة 1900 و... تقاطعني ابنتي فجأة. طيب يعني صح زي ما انا قلت، كنتي موجودة ساعة ما كان في مماليك، لأنهم كانوا موجودين من أيام سنة 1800 وشوية، والفرق قريب أهو. حسبي الله ونعم الوكيل، ياريتني كنت موجودة كمان في مذبحة المماليك بدل الذل ده. بص يا بنتي، الفرق اللي بتقولي عليه ده يجي 100 سنة، ممكن جيلين كاملين يعدوا فيه. طيب خلاص مش مهم هيبقى عندك كم سنة. تحب أجيب لك هدية إيه في عيد ميلادك؟ أيوة كده بقى نركز في المهم، أي حاجة حلوة منك يا كتكوتي. طيب أنا كنت عايزة أجيب لك روج. شكرا يا ستي، بس هجيبهولك ماركة من ماك. من ماكدونالدز؟ بيوزعوه يعني على الهابي ميل؟ يا ماما لا طبعا، دي ماركة مشهورة وغالية. طيب يا حبيبتي شكرا، من ايد ما نعدمهاش. بس هو هيبقى غالي قوي الصراحة، وانا كنت عايزة اشتري عروسة عجباني وماركة مشهورة برضو. مش فاهمة ايه المطلوب. طيب يعني ممكن بعد يومين كده اديني فلوس الروج عشان اعرف اشتري العروسة. نعم، وبعدها بيومين كمان ابقي اديني فلوس تاني. ليه ان شاء الله؟ عشان العروسة دي محتاجة اشتري لها لبس وشنط وشوز، وهجيب لها روج هي كمان. طيب وليه كل المشاوير واللف ده كله؟ ما تجيبليش حاجة من الاول. مش عايزة انا روج ماكدونالدز ده، انا راضية اصلا بماركة كوكوا ولا عندي. لا يا ماما ازاي، لازم اجيبلك روج. يا ستي انا ما بحطش روج اصلا، ده انا ببقى فرحانة بنفسي لما اغسل وشي بصابون المواعين. بعد دقائق تأتي اختها الصغيرة. يلا يا ماما تعالي نقوم عشان في علبة هدايا عايزة اشتريها لك من المول اللي جنبنا ومش معايا فلوسها. يعني مش معاكي فلوس العلبة اللي فيها الهدية؟ امال هتجيبي الهدية ازاي؟ الهدية اتفقت مع جوجو هي اللي هتجيبها لك، خاتم من محل الاكسسوارات اللي في نفس المول اللي هنجيب منه علبة الهدايا. طول عمري والله اقول ان جوجو دي هي اللي فيكم، هي الحنينة الطيبة ام قلب خصاية، دايما قلبها عليا واللي في ايدها مش ليها ابدا، على طول بتفكر فيا خبطت يد صغيرة على ظهري لألتفت وأجد ابنتي الحبيبة جوجو. ماما ممكن فلوس الخاتم اللي هنحطه في العلبة أنا وروكا مع الروج بتاع رورو؟ ها؟ بس قبلها يا ماما ممكن تشتري لي نظارة المية دي مع العوامة والزعانف؟ ما بتنطقيش ليه يا ماما؟ هو خسارة فيا؟ مش أنا هجيب لك خاتم؟ هاشتاج أنا حالي أصعب من المماليك نفسهم، هاشتاج هأجل عيد ميلادي كمان 10 سنين، هاشتاج قلنا عيد الميلاد حرام، هاشتاج هتجيب لنا إيه مقابل هديتك، هاشتاج بر والدين عميق.